من المنطقة الشرقية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة، يقول صاد عين حاميم يمنية الجنسية. أخونا رسالته مطولة في الواقع، لكنه يشكو من سوء حال مرت به في سن معينة، ويذكر 18 في قطر. يقول إنه ارتكب بعض المعاصي في تلك المرحلة وسنه 18 سنة، ويسأل عن الكفارة والتوبية. الحمد لله، الله شرع العباد التوبة، فقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فجعل التوبة فلاحا للتائب. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا الآية. فالواجب عليك أيها السائل توبة إلى الله، وذلك بالندم على ما مضى والتأسف والحزن على ما مضى، فعزم الصادق أن لا تعود في ذلك، عزم قوي الصادق أن لا تعود في هذا المنكر مع الإقلاع منه وتركه خوفا من الله وتعظيما لله وإخلاصا له سبحانه وتعالى. هذا هو دواء الذنوب الماضية، دواؤها التوبة الصادقة المشتملة على الندم على الماضي والإقلاع من المعصية في الحال، والعزم الصادق أن لا يعود فيها. هكذا يكون المؤمن في توبته. وإذا كانت فيها حقوق للآدميين فلا بد من شرط الرابع أيضا، وهو تحقيق وهو تسليمهم ما عنده من الحقوق لهم أو تحللهم من ذلك. فإذا أوفاهم وأعطاهم ما عنده لهم من المال وأرضاهم بحقهم انتهى موضوعهم، وإن سامحوه وحللوه كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان عنده لأخيه مظلمة من أرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان عمله صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإنما كل الحسنات أخذ من سيئات الصاحب حمل عليه. هذا خطر عظيم. فأنت يا أخي عليك بالاستقامة على التوبة والعمل الصالح والحذر من العودة إلى ما حرم الله عليه، وأبشر بالخير وأبشر بالعاقبة الحميدة، لأن التوبة فلاح لأهلها ونجاة لأهلها. الله المستعان. نعم.